قصتي کہ القاء تكون في قلوب الكفار لا تكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وايضا افهم بالحقيقه لو تامل الانسان سوره النجم حق التأبل والتدبر في اول ايات ان الله حلف قال والنجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى يعني مدح رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس السورة تكون اجراء كلمات من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون مدح؟ تكون موقع الاتاب لا يكون موقع المدح. وأيضا نفهم كا جاء قبل ذلك يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى علكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة جديدة مزمة الآلهة مزمة الأوثان كيف تكون بعده فورا من الشيطان ما تكون مدحا للأوثان فتكون داخلا في القرآن وحتى لا يفرق به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفرق به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم كانوا دائما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أهل العرب وأنهم سمعوا القرآن مرارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك أنكر العلماء وقالوا هذه القصة لا يكون هذه القصة بس. أما القول الثاني من العلماء قال بعضهم جاء في روايات كثيرة قالوا ولو بعض روايات منقطع بعضها مرسل وبعضها بأسانيد غير قوية ولكن بعضها يؤيد بعضا وبعضها يؤيد بعضا لكثرة الطرق قالوا يعني القصة لها أصلا قالوا لها أصلا. وأيضا لكن افهم الذين قالوا لها أصلا أيضا قالوا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم أما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسألة إجماعي لا خلاف عند أحد بس يعني فرق بينهم ماذا کہ القول الأول يعني عليه تقريبا جمهور العلماء کہ ليس هذه القصة قصة ثابتة بل أنها قصة قالوا وهي باطلة موضوعة من بدء الزنادقة. وأيضا لا شك في هذا كأن الزنادقة نعوذ بالله وزعوا أحاديث أحاديث أحاديث يعني فوق ما يتصبر به الإنسان خاصة من الروافض وخاصة من الخوارج. وكان من عادتهم ماذا كأنهم يدخلون في أهل السنة والجماعة وأنهم يعيشون معهم ويقيمون معهم ويظهرون في الدنيا كأنهم على مذهب أهل السنة والجماعة وأنهم متمسكون بكتاب الله ومتمسكون بسنة رسول الله. الناس لما يعتمدون عليهم اعتمادا أنهم يدخلون في الكتب بعض الروايات وبعض الروايات يحرفونها وبعض الروايات يزعون منها الكلمات ويضيفون منها الكلمات هذا من عادته. حتى الروافض أعوذ بالله اجتروا في كلام الله في القرآن كم من الآيات الذي غيروها قالوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خلافة علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالوا في خلافة علي هذا هو أبي بكر وعمر وعثمان نعوذ بالله زادوا فيه. إذا جاء لفظ كان عليا حكيما قالوا المراد من علي بن أبي طالب وكما جاء في صفة النبي يعني فيها ترجمة وترجمة القرآن يسمى ترجمة مقبول لأنه هو رجل كان رافضي غالي شيئي محترق أنه يعني تفسير القرآن وترجمة القرآن أنه نعوذ بالله أضاف فيها إضافات عجيبة وغريبة وجاء بأقوال يعني إنسان لا يستطيع أن يقرأ هكذا كما في الهند هي كان أخوان واحد يسمى بأبو الفضل واحد يسمى فيزي أنهما أيضا من الروافض، وأيضا أنه ألف تفسير القرآن باسمه إلهام القرآن، جاء تفسير القرآن من غير نقط، ما فيها حرف ولا نقطة، يعني ذلك تفسير القرآن من أوله إلى آخره من غير نقط، مثلا ألف ما في نقط، با تا ثا جيم نقط، حا ما في نقط، دال ما في نقط، را ما في نقط، سين ما في نقط، يعني أنه ذكر فيها ألفاظ، يعني كلام مربوط وجمل صحيحة، وتفصيل القرآن يعني كامله من أول القرآن إلى آخر القرآن بحروف معجمة من غير نقط، يعني رجل عنده علم هكذا، لكن أنه رافضي، رافضي محترق، وأنه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله قال ما قال فيها، وذكر ما فيها روايات في حب آل البيت وفي حب علي رضي الله تعالى، روايات موضوعة الذي لا حقيقة لها ولا إثبات لها، حتى نعوذ بالله تأثر على ملك زمانه المسمى أكبر، ونعوذ بالله حتى أن أكبر أيضا بالسبب نعوذ بالله انحرف عن دين الإسلام، وأنه نفذ الدين الإلهي دينا جديد بسبب هذا الشخص. ولكن واحد أخوان هذه الإخوان وواحد أخوه كان ما شاء الله من أهل السنة والجماعة متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات هذا الشخص الذي زاد في الروايات وفي القرآن والتعريفات والتغييرات، قبل موته كان يخرج نعوذ بالله البراز من فمه، وجاء الملك لإيادته لما، لأنه كان يحبه ويقلده تقليدا أعمى، وأنه لما جاء عنده وسأل عن أخوه هذا الموجود كان الذي من أهل السنة، ولما رأى والرواية الكرية وإخراج البراز من فمه إلى لسانه، وقال ما هذا؟ قال هذا هو سبب بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عذبه في الدنيا لما، لأنه بهذا اللسان كان يسب أصحاب رسول الله، أنه كان يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أنه كان يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كتب في كتبه كلما جاء ذكر الطاغوت في القرآن مراد منها أبي بكر وعمر، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك يعني هذا من عادة الفرق باطلة، فرق زالة، معتزلة، جهمية، قدرية، فرق نعوذ بالله أيضا وضعوا روايات، وحتى أيضا يعني هذا من سوء الحظ أن بعض علماء، لكن بس ما أذين أقول في يقين ماذا، أيضا أنهم بدأوا بعض الروايات في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما، لأن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار في النار، قالوا نحن ما كذبنا على رسول الله، كذبنا لأجل رسول. أيضا نعوذ بالله جاءوا بالروايات كاذبة، بالروايات مكذوبة، فقالوا هذا ليس كذب على النبي، هذا كذب لأجل النبي، فبذلك نحن لا نستحق لهذا البيت، ولكن استحقاق أيضا لمن، أن مقصود بعض إنسان ينسب كلامه كهذا كلام رسول الله، أي كذب أشد من هذا، فبذلك فانظر أبي بكر الصديق الذي أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحقيق عند الجمهور، أنه قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتياطا وحزما وخوفا لئلا يكون اللفظ الذي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خوفا من هذا أنه كان قليل الرواية، وكثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني إلى مئات الألوف، ما كان فقط 100,000، ما كان فقط 120,000، 120,000 كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقط، وإلا ما جمع المسلمون بأجمعهم في حجة الوداع، كم الذين ما جاءوا الآن، كم مسلمين في العالم هل يأتون بأجمعهم لأداء الحج؟ ما يأتي ولا واحد في المئة، اذا راينا يعني نسبه عدديه كم مسلمون في العالم كله وكم ياتي، ماذا تكون النسبه؟ فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى، ذهب العلماء الى القول الاول، قالوا هذا القاء الشيطان، هذا كان من في قلوب الكفار. بس الذين قالوا في روايات كثيره ذكره فلان وذكره فلان وذكره فلان، روايات منقطع روايات مرسل، ولكن قالوا ان الروايات بعضها يؤيد بعضا، فبذلك ان لهذا القصه اصلا. وايضا اجابوا قالوا وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراته، قالوا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ إلى هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا أن الشيطان ما ألقى على لسان رسول الله، بل أنه اشتبه يعني قراءته بقراءته، وهو قال كتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، واشتبه على المشركين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، يعني جعلوا فتنة للمشركين، قالوا أنه ألقى في قراءته يعني ليس على لسانه، يعني ألقى في قراءته يعني حسب صوته وموافقة لصوته، وهو الذي قال كتلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدو أوسان المشركين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا يعني كما يعرف بعضهم باللات والعزى إذا سمع أسماء الأوثان أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فبذلك قالوا ألقى الشيطان فيهم. وقال بعضهم كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ترتيلا، إذا قرأ آية وما شاء الله بالترتيل. قالوا لما جاء السكتات بس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قالوا في سكتات أن الشيطان أنه اشتبه على المشركين، فقال تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن ترتجى، فهم فهموا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، فبذلك فرحوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى دين آبائه، وأنه مدح الإسلام ومدح الإسلام حتى لما سجد وسجد المسلمون سجدوا معه. وبذلك ذهب الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا القول كأن الشيطان ما أجرى على لسانه، لما قال والرسول معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأيضا كما قال الله تعالى في كتابه فلو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم زيادة من قبل نفسه قال لو تقبل علينا بعض الأقاويل، فبذلك قالوا أن الشيطان يعني أنه اغتنم فرصة وأنه قال بهذا وعادة المشركين ماذا؟ اللغو واللعب والإعراض عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ القرآن قال لكم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنهم في الإلغاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، فإذا سكت قالوا الشيطان التبس عليهم وجعلهم فتنة في قلوبهم، وإلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كان محفوظا وكان معصوما، إن الله تعالى أصبه أن تسليط الشيطان عليه حتى القرين الذي يكون معه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أسلم أيضا، إن الله تبارك وتعالى لمن أن الشيطان لا يكون مسلطا على عباد الله على الأنبياء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وحتى أنه اعترف قال إلا عبادك المخلصين، فكيف يكون تسليطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان رسول الله؟ وهكذا كما جاء في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا كان في حالة المنام الشيطان لا يتمثل، كيف يتمثل بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في القرآن، وأنه يقرأ والناس يشتبه عليهم، هذا كان قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني فيها قولان أثبت بعضهم وأنكر بعضهم، الجمهور إلى الإنكار، الجمهور العلماء وقالوا أن هذه القصة ما ثبت المراد منها إلقاء الشيطان الشبهات في قلوب المشركين وفي قلوب المنافقين وفي قلوب أعداء الإسلام لما ليجعلهم في الفتن وفي الابتلاءات. ثم أنزل الله تبارك وتعالى كما عادة الشياطين فإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم. وأيضا كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما المفسر رحمه الله تعالى فأنه ذكر هذه الرواية في تفسيره وقال قال وما أرسلنا من قبلك بالرسول ولا نبي إلا إذا تمنى أخذ تمنى بمعنى قرأ. وأما القول الثاني الذين قالوا تمنى ليس بمعنى القراءة بل تمنى أن ليس الإنسان إلا إذا ما تمنى قالوا تمنى بمعنى ما ترجى في قلبه يعني ما جاء في قلبه تمني ما جاء في قلبه رجاء ما جاء في قلبه خيال. قالوا الشيطان لا يلتبس في القرآن لا لما لأن الله تبارك وتعالى جعله حفظ حتى حفظ حفظت السماوات أولا إنا كنا نأخذ منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهكذا إن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن على أن الله تعالى إذا جاء جبريل أمين أنه محفوظ أن يأخذ الشيطان أو يغلب الشيطان لا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبذلك قال بعض العلماء كتمنى معنى قالوا قراءة القرآن غير وتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا غير. أحيانا يقع خطا في تمني ما تمنى مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لما نزلت هذه الآية تمنى رسول الله أن يكون هذه السنة فأنه سافر مع أصحابه وأنه أعرم بالأمرة من ذي الحليفة ولكنه منعه وصده المشركون على الحديبية يتراجع من غير يداء الأمرة. قالوا لأن الآيات غير وما فهم وتمنى رسول الله هذا غير. قالوا تمني شيء تمني غير لما لأن التمنى ما در لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة وكان يحب حضور الأمرة وبذلك أنه ما انتظر الوقت وإلا في القرآن ما جاء تعيين الوقت. إن الله تبارك وتعالى قال صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاف لكن متى ما كان مذكور ولكن تمنى رسول أن يكون في هذه السنة ولكن ما صار أن يكون في هذه السنة دي ولكنه ما صار. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قصة أسارى بدر وشاور رسول الله وأصحابه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين وصحب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في قصة أسارى بدر فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتركهم من غير لما أنه كان عريسا على إيمانهم تمنى إيمانهم كبعد هذا الإحسان وبعد هذا الفضل كأنهم فعلوا ما فعلوا ولكن أترك صراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون بالإيمان والإسلام. ولكن جاء الآية قال الله تعالى ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. قالوا تمني يعني ما ترجى في قلبه هذا غير وما قرئ على لسانه قالوا هذا غير. أما آيات الله فمحكمة مسؤونة محفوظة من تعريف وتغيير وتبديل. أما إلقاء الشيطان الشبهات ما ترجى يعني ما جاء في الخيال ما تمنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك فإلا قالوا ما جاء يعني تغيير في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول قالوا الأفضل أن هذه القصة ما غير ثابتة فلا نحتاج إلى البيان. المراد من إلقاء الشبهات في قلوب الكافرين لا يكون إلقاء على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على لسان نبي من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. إن الله تبارك وتعالى حفظهم وإن الله تعالى أصبهم بأن يقولوا كلمات الكفر على لسانهم فهذا كلمات الكفر. لأن الإنسان إذا يقول إن شفاعة لهن لترتجى تلك الغرانيق الأولى. وذهب بعض العلماء بأجوبة كثيرة، قال بعض المراد من الغرانيق ليس أوسان بل مراد الملائكة، لكن هذا الجواب أيضا بعيد، هذا الجواب أيضا بعيد. لما؟ لأن يعني الشفاعة وغير ذلك والآقام لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان ألقى الشيطان في أمنيته قال في قراءته فبذلك قال من غير علمه به. أشار المؤلف أيضا إلى هذا كرسول ما عنده علم، هو الذي التبس وقرأ في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما فينسخ النسخ، هذا ليس معنى نسخ شري، نسخ لغوي، يعني فيبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله أليم حكيم إلى آخر الآيات، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب البيوع الآن، قال باب ما جاء في ابتياء النخل بعد التعبير والعبد وله مال، يعني إنسان إذا اشترى النخل بعد التعبير. تعبير معنى قال العلماء كأن من العادة عادة أهل الزراعة وأصحاب الحدائق يأخذون من طلع فعل النخل، نخل بعدها ذكر بعدها أنثى، يأخذون الطلع من الذكور ويجعلونه في الأناس. هكذا حتى كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة ورأى أصحابه من الأنصار أن يعبرون النخيل، فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله هذا تعبير، نأخذ طلع الذكر ونجعله الشق ونجعله في الأنصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، ولكن ما شاء الله جاء السنة وما نزل السمر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما جاء عندكم التمر في هذه السنة؟ فقال يا رسول الله ما أبرنا، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا أمور الدنيا وهذا أسباب، فالأسباب أيضا مخلوق من الله تبارك وتعالى، من أتى بالأسباب والأسباب من خلق؟ خلق الله تبارك وتعالى، لأن مسألة القدرة هذا شيء آخر، أنه قادر أنه يفعل ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ولكن جعل الله تعالى كل شيء زوجين، جعل الله تبارك وتعالى الذكر والأنثى، وإن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء أسباب. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمور الدنيا وأنتم أعلم بها، فبذلك فافعلوا ما تفعل. فبذلك قالوا إذا اشترى النخل بعد التعبير فثمرتها للذي باعها، فثمرتها للذي باعها. فأيضا مثلا إنسان اشترى عبد، فعبد عنده مال، هذا مال الذي باعها لا يكون للمشتري. لما؟ لأن المال لا يكون ملك العبد، لا يكون ملك العبد، لأن المال تكون ملكا لسيده لا يكون ملكا له، يعني المال. لكن هذا اختلاف عند الفقهاء. طيب إذا كان مال ملكه قالوا هذا يكون مال، وقال بعض لا يملك، وقال بعض العلماء نسبة المال إلى العبد كما يقال السرج للفرس، كما يقال السرج للفرس، السرج لا يكون ملك للفرس، السرج تكون ملك لصاحبه ولكن ينسب إلى الفرس، كما إذا المالك أعطى لأبده شيئا من الأموال نسب إليه، يعني وإلا كان مال مال مالك. وأنه باع عبدا، ما باع المال الذي معه، مثلا إذا إنسان بعد عبد باع بألف ريال وعنده 10,000 ريال صاحبه، والذي اشترى إذا هو يأخذ العبد يأخذ 10,000 ريال أيضا لا. فبذلك قالوا إذا كان له عبد وله مال، فالمال تكون للبائع الذي باع لا يكون للمشتري. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاء نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المبتاع هذا لي وهذا أيضا حق التعبير، الثمرة الذي للتعبير هذا أيضا لي، إذا اشترط فقالوا جائز. ومن ابتاء عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. اذا اشترط کہ انا اشتري العبد ما هذا المال، المال الذي عنده، هذا لباس وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، انا اشتري. اذا اشترط قالوا فجائز. وفي الباب ان جابر حديث ابن عمر حديث نزو صحيح هكذا روي من غير وجهين عن الزهري سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرته على البائع الا ان يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع اشترى يعني نخلا فقد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. هكذا روى عبيد الله بن عمر وغيره النافع عن حديثين. وقد روى بعض ما هذا الحديث النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وروى إكرامة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والامل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى، اما عند ابي حنيفه وعند الاوزاعي رحمهم الله قال لا تكون هذا تكون للبائع، تكون للبائع قبل التعبير وبعده. قال محمد وحديث الزهري انصار بن ابي النبي صلى الله عليه وسلم اصح. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ان شاء الله تكون درستين بعد الحج لما لان ما شاء الله جاء موسم الحج، والحمد لله برحمه الله بيوت مؤجر وكثره الزحام، والان درس بعد المغرب وبعد العشاء ايضا الحمد لله. وبذلك ان شاء الله تكون درس حسب هذا بعد الحج بفضل الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء لا ان واحد لا اله الا انت. اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله العليم الكريم. سبحان الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيث المغيث النافع المريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسق الحجاج والمعتمرين. اللهم اسق الحجاج والمعتمرين. اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غياث أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا. وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم ما أنزلت من خير وسعة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين. واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين. واجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم. هذا نسيت والله ناويين.